بسم الله الرحمن الرحيم. أن تسير إلى مجالس العلماء وتثني الركب عندهم لهو الخير والدفع العظيم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. بأسلوب سهل سلس ينتقي لكم إخوانكم في مركز الراجحي للدراسات والاستشارات مجلسا من المجالس التي تحفها الملائكة، ومع شرح علمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي لكتاب اللمعة بالأجوبة السبعة. نفعنا الله بما ينقل عنه ويشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات التي ينال بها الإنسان عند ربه أفضل الدرجات. فإن العلم وسيلة إلى العمل، والله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، ولا طريق لنا إلى معرفة هذه العبادة إلا العلم. فالعلم هو الوسيلة التي تعرف بها العبادة التي أمر الله بها وخلقك أيها العبد لها. فإننا خلقنا لعبادة الله وتوحيده وطاعته، نحن عبيد مخلوقون لأمر عظيم، وأن نعبد الله ونطيعه ونمتثل أمره ونجتنب نهيه، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد من العلم بما أمر الله به حتى يفعله المسلم، ولا بد من العلم بما نهى الله عنه حتى يتركه المسلم. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده لم يتركهم سدى ولم يخلقهم عبثا، بل بين لهم سبحانه وتعالى السبيل التي توصل إليه، والأمر الذي يحبه سبحانه وتعالى، والأمر الذي يكرهه ويبعه، وذلك عن طريق الرسل. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكان حظنا من الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، فمن الله به على هذه الأمة وكمل خلقه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام من أنفسنا من العرب، فبعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، يتلو آيات الله التي تزكي النفوس ويعلم الناس الكتاب والحكمة. وقد كانوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في ضلال وبعد عن الحق، فهو عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يشق على الأمة ويعنثها، وهو حريص على هدايتها وإيصال النفع الدنيوي والأخروي إليها. وهو عليه السلام من صفته الرأفة والرحمة بالأمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أهله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله الدين لهذه الأمة وأتم عليها النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام تحتاجه الأمة إلا بينها له. قال بعض الصحابة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء، حتى القراءة، حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما يهم الأمة ويكون سببا في نجاتها وسعادتها هو تعليم الأمة التوحيد ونهيهم عن الشرك. ولذا أنزل الله تعالى القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب، كتاب عظيم، من عمل بما فيه فهو السعيد، ومن تركه وأعرض عنه فهو الشقي. هذا الكتاب العظيم الذي بيّن الله فيه طريق أهل السعادة وطريق أهل الشقاوة، في صفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين، في الدعوة إلى الطريق الموصل إلى الله، فيه النهي عن طرق الضلال وسبل الضلال، فيه الهداية لأقوم الطرق ولأحسن الأخلاق، فيه البشارة للمؤمنين بالجنات والتنعم بدار الكرامة، فيه النذارة والتحذير للكفار: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فأكمل الله الدين لهذه الأمة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فانتهت مهمته عليه الصلاة والسلام، عبد ربه حتى أتاه اليقين، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. فأنزل الله عليه في آخر حياته سورة النصر، وجعل له علامة على قرب أجله، وهي مجيء نصر الله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فهذه علامة أجله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عليه هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا فقه ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وأن هذه الآية علامة أجله عليه الصلاة والسلام. ولما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة وسألهم عن هذه السورة واختلفوا، ثم سأل ابن عباس وقال: أتقول مثلهم؟ قال: لا، إنما هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس وأفضل الناس، اختارهم الله لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثلهم، أسلموا عن طواعية واختيار وذاقوا حلاوة هذا الدين فاعتنقوا هذا الدين وأحبوه، وكان هذا الدين أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم وأهليهم، ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وخير الناس وأحب إليهم من كل شيء، يفدونه بكل غال ونفيس عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم يتنزل والوحي يتنزل بين أظهرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهو يبين لهم آيات الله، ويسألون عما أشكل عليهم ويجاهدون معه، فهم خير الناس وأفضل الناس، اختارهم الله لصحبة نبيه، لا كان ولا يكون مثلهم، فمن طعن فيهم أو سبهم فذلك لمرض في قلبه. وحب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال ذلك الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية: حملوا دين الله ودعوا إلى دين الإسلام ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، ثم خلفهم التابعون فدعوا إلى دين الله وجاهدوا في الله حق جهاده، ثم خلفهم تابع التابعين، وهكذا. والعلماء في كل زمان يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيل الله ويبينون للناس الأمر الذي خلق له العباد. ترسبوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم، خطى الصحابة الكرام، ثم لما تطاولت العهود والأعصار حصل على الناس ضعف في دينهم، وظهرت بعض الفرق المنحرفة، فظهر في أواخر عصر الصحابة عقيدة، ظهر في أواخر عصر الخوارج الذين اشتبهت عليهم بعض النصوص وتأولوها على غير تأويلها، وحمل النصوص التي وردت في الكفار جعلوها في العصاة، فاعتقدوا أن المسلم يكفر بالمعصية والكبيرة، فكفروا المسلمين وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. فالصحابة بيّنوا لهم خطأهم، ولما لم يرجعوا قاتلوهم. ثم ظهرت أيضا عقيدة السبائية والتشيع المنحرف وهو الغلو في آل البيت وعبادتهم من دون الله وسب الصحابة والطعن فيهم. ثم ظهرت عقيدة الجهمية، ظهر الجهم بن صفوان وأنكر صفات الله عز وجل وتقلدها عنه المعتزلة، وظهرت فرقة القدرية وفرقة المرجئة وكثرت الفرق، فانبرى العلماء والأئمة وتصدوا للرد على هؤلاء وردهم إلى حظيرة الحق والصواب، وألفوا في ذلك المؤلفات والكتب والرسائل التي تبين للناس الحق الذي التبس على كثير من الناس. ومن أشهر هؤلاء الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل. وتسلط المعتزلة في زمان الإمام أحمد رحمه الله حينما أثروا على الخليفة المعتصم وتأثر بعقيدة المعتزلة، وتصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله ورد على هؤلاء ووقف وقفة صادقة ولم ينثني، وصبر على الأذى وامتحن في ذلك حتى صار إمام أهل السنة والجماعة، وحتى قال بعض العلماء إن الله نصر هذا الدين في رجلين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فردهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة إلى الحق، والإمام أحمد بن حنبل حينما ظهرت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، فصمد لها الإمام أحمد رحمه الله. وتتابع الأئمة بعد ذلك في كل عصر، في كل عصر يقيد الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وظهر في القرن السادس أو السابع الهجري شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الإمام المجاهد الصابر، قيده الله للرد على أهل البدع، فألف المؤلفات وألف الرسائل في الرد على الصوفية والرافضة والقدرية والخوارج والمعتزلة والصوفية وغيرهم من أهل البدع. فانتفع الناس بهذه الكتب، وذلك بسبب إخلاص هذا الإمام وعلمه الغزير، أعطاه الله بصيرة ونصحا لعباد الله، بصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله، فنفع الله بكتبه ورسائله ومؤلفاته رحمه الله ورضي عنه. وما زال الناس من عصره إلى يومنا هذا وهم يستفيدون من كتبه، وهو إمام مجتهد. وقد جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله مؤلفاته ورسائله حتى بلغت 37 مجلدا، وله الرسائل الكثيرة. ومن الرسائل التي ألفها هذه الرسالة التي بين أيدينا، اللمعة في الأجوبة السبعة. وغالب رسائل هذا الإمام أجوبة عن أسئلة توجه إليه، سؤال أو أسئلة توجه إلى هذا الإمام ثم يجيب عنها، ثم تنشر هذه الرسالة التي بين أيدينا. لهذا الإمام رحمه الله لا شك في نسبته إلى الإمام وأنها من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن اسم الشيخ رحمه الله موجود في أول رسالة في المخطوطة كما ذكر المحقق، ورسالة منسوبة إليه، وأسلوب الكتاب أيضا هو من أسلوب شيخ الإسلام. وكذلك إذا قرنت المواضيع التي تعرض لها المؤلف بكتبه فإنها لا تختلف عنه، ولا يوجد اختلاف في المسائل والأحكام التي يقررها، فحصل اليقين بأن هذه الرسالة من رسائل الإمام رحمه الله. ووجد في المخطوطة كما ذكر المحقق في أول صفحة من المخطوطة هذا الاسم اللمعة في الأجوبة السبعة، وهي مطبوعة من ضمن الرسائل التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في مجموع الفتاوى. وهذا التسمية باللمعة في الأجوبة السبعة لا يجزم بأن هذا الاسم من الإمام وأنه سماها بذلك، وهي هذه الرسالة مطبوعة في مجموع الفتاوي ولم يكتفي هذا الاسم، ولكن وجد بعض المخطوطات يحتمل أن هذا الاسم وضعه بعض تلاميذ الإمام رحمه الله، استخلص من رأى أن هذا السؤال الذي وجه الإمام أنها سبعة أسئلة أجاب عنها فسمها اللمعة في الأجوبة السبعة. وهذا هو الأقرب، لأن المؤلف رحمه الله يسأل ويجيب ثم تنتشر رسائله وكتبه رحمه الله ورضي عنه. فهذه الرسالة وهذه الفتوى جواب عن أسئلة سبعة أجاب عنها رحمه الله، وهذه الأجوبة السبعة كلها تتعلق بالتوحيد وإخلاص الدين لله وبيان وحكم من استغاث بغير الله أو استنجد بالمقبورين، وكذلك أيضا في معنى كون إذا قيل إن المقبور واسطة بيننا وبين الله، وكذلك في من ينذر لغير الله ومن يستلم القبور ويمرغ وجهه، وكذلك من يقول إن هناك قطب أو غوث. كل هذه موضوعة الرسالة. نبدأ الآن مستعينا بالله في هذه الرسالة بقراءة السؤال. يبدأ القائل، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بعيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، ويقول: يا سيدي أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي، ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى، وفي من ينظر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا وأمثال ذلك. وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأشباه ذلك. وفي من يقصده بحاجته فيقول: يا شيخ فلان ببركتك، فيقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا نحوه. وفي من قال: إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا، إن ثم أحسن الله عليك، إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا في الوجود، أفتونا مأجورين وأبسطوا القول في ذلك. هذه هي الأسئلة التي وجهت إلى المؤلف رحمه الله، وهي سبعة أسئلة كما ذكر أحد التلاميذ سماها اللمعة، الشيء اللامع أو التشويق الشيء اللامع في الأجوبة السبعة. فهذا السؤال يقول: ما تقول السادة العلماء؟ لا شك أن العلماء هم السادة، هم سادة الناس وأشرافهم ومقدموهم، أفضل الناس، أفضل الناس هم العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والمراد بالعلماء علماء الشريعة، العلماء بالله وبأسمائه وصفاته. إذا جاءت النصوص في مدح العلماء والثناء عليهم فالمراد بهم علماء الشريعة، العلماء العاملون، العلماء بالله وأسمائه ودينه. العلم كما بين العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره ثلاثة أقسام: العلم الشرعي، العلم النافع، ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بأسماءه وصفاته وأفعاله، العلم بأسماء الله وصفات الله وأفعاله. الثاني العلم بالأوامر والنواهي الذي هي دين الله، علم بما أمر الله به ونهى عنه. والثالث العلم بالجزاء، بجزاء المؤمنين يوم القيامة وجزاء الكافرين. هذه أقسام العلم النافعة وليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأمر الأول، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا القسم الثاني، وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. هذا هو العلم النافع: علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، علم بأمره بالأوامر والنهي الذي هو دين الله، علم بالجزاء يوم القيامة. فإذا جاءت النصوص في مدح العلماء والثناء عليهم فالمراد بهم هؤلاء العلماء العاملون الذين يعملون بعلمهم. وأما إذا انحرف الإنسان ولم يعمل بعلمه صار مغضوبا عليه، حلت عليه الغضب وصار مثل اليهود. اليهود معهم علم ولا معهم غضب الله عليهم، حلق عليهم الغضب وصاروا يسمون الأمة الغضبية. كما أن من يعمل ويتعبد الله بغير علم فهو ضال ومنحرف. والله تعالى قسم الناس في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة وأفضل سورة، قسم من ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. ونحن في كل ركعة من ركعات الصلاة من فضل الله تعالى عليها أن أوجب علينا أن نسأله وأن ندعو بهذا الدعاء العظيم الذي هو أعظم دعاء وأفضل دعاء، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، ونسأله أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وأن يجنبنا طريق الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، يتعلم ويتبصر بشريعة الله ثم يعمل. والقسم الثاني المغضوب عليهم الذين معهم علم، أعطاهم الله العلم ولكنهم انحرفوا ولم يعملوا فصاروا غاوين. والقسم الثالث الذين ليس عندهم علم ولا بصيرة، يتعبدون على جهل وضلال. ومن رحمة الله أنه أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات الصلاة في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض ما عدا النوافل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين من الله عليهم بالعلم والعمل. وهم أربعة الصراف كما ذكرهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، يعني غير طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، ولا الضالين ولا طريق الضالين وهم الذين ليس عندهم علم وإنما يتخبطون في الظلمات. ولهذا فإن حاجة الإنسان إلى الهداية وحاجته إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبي الإنسان. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس مات، مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا، ولا يضر الإنسان إذا مات وهو على مستقيم على طاعة الله. لكن إذا فقد الهداية مات روحه وقلبه وصار إلى النار. وبهذا تبين أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا أطلق العلم قيل العلم، فالمراد العلم علم الشريعة. وإذا أطلق العلماء يراد بهم العلماء بالله. أما العلوم الأخرى كالعلم الزراعة علم الصيدلة، علم الطب، علم الفلك، علم الهندسة، هذه علوم، علوم دنيوية، علم النجارة، علم الحدادة، علم السباكة، علم الكهرباء، هذه علوم يحتاجها الناس. إذا تعلمها المسلم وحسنت نيته وقصد بذلك أن ينفع المسلمين وأن يغنيهم عن غيرهم فهو مأجور، فهو مأجور. وإذا تعلمها من أجل كسب المعيشة لا بأس، بخلاف العلم الشرعي فلا يجوز أن نتعلمها لأجل الدنيا لأنه عبادة. إذا جاءت النصوص بالثناء على العلماء، العلماء بالله وبأسمائه وصفاته وبدينه وشرعه، وكذلك إذا أطلق العالم يراد به العالم الشرعي. أما إذا أريد علم آخر أو عالم آخر لا بد أن يقيد فيقال علم فلك، علم طب، علم هندسة، علم صيدلة، عالم كذا. لكن عكست قضية عند بعض الناس، يسمون علماء الطبيعة وعلماء الفضاء يقول العالم، عالم رواد الفضاء، هذا خطأ. لا بد أن يقيد عالم فضاء، عالم فلك. أما إذا قيل عالم بإطلاق هذا هو العالم الشرعي. فالسائل يقول: ما تقول السادة العلماء؟ لا شك أنهم سادة ومقدم الناس وأفضل الناس، علماء الحق، أئمة الدين. يعني السائل هذا اللي يلقى السؤال هذا عنده بصيرة، يقول للشيخ: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في هذه الأسئلة التي أشكل علينا؟ يسأل يعني ما قوله. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية هو من هؤلاء، من هؤلاء السادة، هو إمام وهو من العلماء وهو من أئمة الدين ومن علمائهم، فهو إمام بحق، هو جدير بأن يبين هذه الأمور. السائل الآن وجه إلى المؤلف 7 أسئلة، ولهذا سميت اللمعة في الأوجه 7. ننظر هذه الأسئلة 7. السؤال الأول: في من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بغيره يطلب إزالة المرض الذي بهم؟ هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول. حكم من يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به أو بفرسه أو بغيره يطلب إزالة المرض الذي بهم، يعني يستنجد بالمقبور، يطلب من صاحب القبر أن يزيل المرض الذي حصل به أو بفرسه. سيأتي أن هذا شرك، سيأتي المؤلف يبين أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذي يزيل المرض هو الله، هو الذي أنزل الداء وهو الذي يزيله، هذا الأمر بيد الله. صاحب القبر ما الذي عنده؟ صاحب القبر مسكين مشغول بنفسه، بليت عظامه وصار التراب، كيف تستنجد به وتسأله؟ أين العقل؟ ولذلك فإن المشرك ألغى عقله، ألغى عقله وجعل يستنجد بصاحب القبر، ولو كشف القبر ما وجد إلا تراب، بليت عظامه وصار ترابا، كيف يستنجد بالتراب وينسى رب الأرباب؟ ويقول أيضا: يا سيدي، يخاطب صاحب القبر: أنا في جيرتك، أنا في حسبك، فلان ظلمني، فلان قصد أذيتي. يخاطب من؟ يخاطب ميت بليت عظامه وصار ترابا، يقول: أنا في حسبك، أنا في جيرتك. في حسب من؟ في حسب مسكين صارت تراب، عظامه صارت تراب، كيف تقول أنا في حسبك أنا في جيرتك؟ فتجد المشرك ألغى عقله، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله، هذا شرك. كيف المقبور واسطة بينك وبين الله؟ هو محتاج إليك، فكيف تقول هذا الكلام؟ هذا السؤال الأول. إذن السؤال الأول: حكم السؤال من صاحب القبر شرك أكبر يخرج من الملة كما سبق المؤلف. السؤال الثاني: وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغير ذلك، يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا. هذا السؤال الثاني: ينذر للمساجد، ينذر المسجد، ينذر للزوايا. النذر عبادة، معلوم أن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك. أيضا هذا شرك كما سيبين المؤلف رحمه الله. من نذر لغير الله فقد أشرك، لأنه عبد غير الله. السؤال الثالث: وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. يستغيث بشيخه ولو كان غائب، إذا أصابته نائبة قال يا شيخ سواء حي ولا ميت يستغيث به، أو سمع حسا خلف أزعجة استغاث بشيخه ولو كان بعيد يزعم أنه، أو يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، أيضا هذا شرك، هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله، ما هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. لكن من استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس، حي حاضر أمامك تستغيث به وهو قادر، كان يستغيث غريق بسباح لا بأس يستغيث به فيما يقدر عليه. كذلك أيضا لو استغاث مثلا شخص أصيب بحريق لا قدر الله على المسلمين إلا الخير، ثم استغاث برجال الإطفاء لا بأس لأنهم قادرون، لكن يستغيث بميت أو يستغيث بغائب أو بحي حاضر لا يقدر هذا شرك. السؤال الرابع، في من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأشبه ذلك، يجيء إلى الشيخ يستلم القبر يتمسح بالقبر ويمرغ وجهه على القبر ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه، لماذا يفعل ذلك؟ يعني يطلب البركة، يأتي إلى صاحب القبر يستلم القبر يتمسح به ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه، ما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يعتقد أن فيه البركة بهذا العمل فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب البركة والبركة من الله فهو شرك أصغر وسيلة للشرك الأصغر، لأن هذا ما جعله الله وسيلة، فهو بدائر إما بين الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. إن كان يعتقد أن البركة من هذا التراب من تراب الشيخ وأن البركة منه فهذا شرك أكبر شرك الربوبية، وإن كان يعتقد أن البركة من الله جعلها في هذا في تربة هذا الشيخ فهذا شرك أصغر. السؤال الخامس، في من يقصده بحاجته، يقصد صاحب القبر بحاجته فيقول يا شيخ فلان ببركتك، ويقول فيقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ، هذا فيه تفصيل أيضا فيه تفصيل السابق، إن كان يقصد أن البركة من الشيخ نفسه وأنه هو الذي يعطيه البركة فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن البركة من الله جعلها في هذا الشيخ فهذا شرك أصغر. السؤال السادس، في من يعمل السماع، كان السماع يعني هذا يعمله الصوفية، سماع الغناء، يتعبدون الله بسماع الغناء، ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا نحوه، إن كان يفعل هذا يتعبد يعني ينوي بهذا التعبد له فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. وكذلك إذا كان يعتقد أن البركة منه فهو شرك أكبر. السؤال السابع، في من قال إن ثم قطبا وغوثا فردا جامعا في الوجود، يعني يقول هناك قطب وغوث فرد، قطب يعني غوث فرد يستغاث به، فرد يتصرف في هذا الكون، هذا من اعتقادات بعض الصوفية، بعضهم يقول هناك أقطاب في الأرض، أربعة أقطاوتات يتصرفون في هذا الكون، وبعضهم يقول القطب واحد فرد غوث، هذا لا شك أنه شرك أكبر بل هو أعظم من شرك كفار قريش، هذا شرك في الربوبية، يعني ما وصل إليه كفار قريش، الذي يتصرف في الكون هو الله، من كان يعتقد أن هناك أحد يتصرف مع الكون مع الله فهو مشرك في الربوبية، فالله تعالى هو الرب وغيره المربوب، فمن قال هناك قطب أو غوث أو فرد يتصرف في هذا الكون فهذا شرك أكبر بإجماع المسلمين، نسأل الله السلامة. هذه الأسئلة السبعة المؤلف رحمه الله أجاب عليها، نبدأ بالجواب.